منزها في الخلق والإنشاء. قد قلت من يثني علي أزيده، قد قلت من يثني علي أزيده، فاقبل على وهن اللسان ثنائي. وتقبل الشكر القليل براعة، إن الرضا علي خير جزاء. بك أهتدي بين الظلام وزيفك، بك أستعين على مزيد الداء. وإذا طلبت فإن منك غذائي، وإذا ظمئت فمنك فيض الماء، وإذا سعدت فنعمة محمودة، وإذا جهدت فمنك دفع بلائي. سيان عندي فرحة أو طرحة، ما دمت في كل الأمور ردائي. يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا الأسرار، جئتك سائلا فارحم فؤادي، فارحم فؤادي واستجب لرجائي. إني أريدك لي حبيبا منجيا، آتي إليك بفرحتي وبكائي. رباك نهاية، ومفرد ببقاء. هناءة وحلاوة والقرب منك هناءة وحلاوة والحب فيك نهاية الأشياء سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى تدوب من الهوى أعضائي. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا شفاء مرضي يا دواء قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والناس ويا نور السماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الأكوان، وبها ندخل الجنة، وبها نحيا حياة المؤمنين، وبها تطمئن القلوب وتعز النفوس. نعم، أنت الإله الأوحد، أنت الصمد، أنت الله. كانت دعوتك هذه يا إلهنا دعوة الحق إلى عبادك المؤمنين ليبادروا ويسارعوا إلى بيت من بيوتك، وأنت تقدم لهم عطاءك وتفيض عليهم بمننك، فكل خطوة إلى بيت من بيوتك إحداها ترفعهم درجة والأخرى تحط عنهم سيئة. إنه كرمك، وهل بعد كرمك من كرم؟ رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ حسن قاسم. ما زلنا في ساحة مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.